إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الآن مع الدرس الخامس من دروس اللغة العربية، ونكمل ما بدأناه من الكلام عن الاسم من حيث التعيين أو من حيث المعرفة والنكرة. وقلنا الأسماء إما أن تكون معرفة أو نكرة، وقلنا النكرة هو اسم غير محدد يصلح أن ينطبق على أشخاص أو أشياء كثيرة، كان أقول أعطيني كتابا أو رأيت رجلا، فهو أي كتاب أو أي رجل. أما المعارف فقلنا هي عدة أنواع، وتكلمنا عن العلم وهو اسم شخص أو اسم بلد، وتكلمنا عن المعرب بالإشارة اسم الإشارة هذا وذي وذان وهتان وهؤلاء وغيرها، وتكلمنا عن الأسماء الموصولة الذي والتي والذان واللتان وغيرها. ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن النوع الرابع من أنواع المعارف والمعرف بأل، وأل من أدوات التعريف ووجود أل في أول اسم تعني تحديده، يعني إذا قلت مثلا هل رأيت الرجل، إذن أنت تقصد رجل محدد رجل معين وليس أي رجل. أما إذا قلت لك هل رأيت رجلا، إذن أنا أتكلم عن أي رجل، رأيت أي رجل. أما عندما أقول هل رأيت الرجل، إذن أقصد أنه رجل معين أنت تعرفه أنا أعرفه. كان أقول لأحد الطلاب مثلا أعطني كتابا، إذن أي كتاب. أما عندما أقول له أعطني الكتاب، فإنني أقصد به كتابا محددا هو يعرفه أنا أعرفه. وينطبق هذا على أي كلمة تعرف بأل. نقول مثلا الصديق، الزميل، النصيحة، الحرية، الطلاب وغيرها التي تلحق بأل فتعرفها وتحددها. أما عندما نتحدث عن أل بالتفصيل لن نتكلم فيها كثيرا، فسوف يأتي بعد ذلك إن شاء الله في المراحل القادمة الحديث عنها بالتفصيل بأنواعها وغيرها. أما الكلام عنها اليوم فيكون كلاما مقتضبا قصيرا، فنقول أن أل التي نتحدث عنها نوعان، نوع للمعرفة وهي أل المعرفة، أل المعرفة والتي تفيد التعريف، ويقسمها العلماء إلى أقسام، البعض يقول عهدية وجنسية، بعض يقول عهدية وجنسية واستغراقية، ولن نخوض في هذه المسميات أو هذه الأنواع لأن الكلام فيها لن يفيدنا كثيرا في مسألة الإعراب. ولكن أعلم أو يجب أن نعلم أن أل التعريف تكون أنواع عهدية وجنسية واستغراقية، ولن نخوض في مثل هذه التعريفات كثيرا. كان نقول مثلا عليك بالكتاب والسنة، عليك بالكتاب والسنة، فكلمة الكتاب معرفة، ونقصد بأنها معرفة أي أنها محددة، فنحن نعلم من هذا القول أن الكتاب مقصود به وكلام الله عز وجل، فالكتاب هنا هو كتاب معهود بيننا، معهود بيننا والقرآن الكريم. كان نقول مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون الرسول، نعلم أنه رسول محدد وموسى عليه السلام، فقال هنا جعلته رسولا معهودا معرفا معلوما لدينا وهو موسى عليه السلام. وكذلك نقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء، الماء، والماء هنا أيضا معرف. هناك نوع آخر من أنواع ال وهو ال الزائدة، إذن لم نتكلم إلا عن نوعين، نوع يسمى ال المعرفة ولتعرف الأسماء التي تدخل عليها، كان أقول الرجل، الولد، الكتاب وغيره، وأيضا هناك ال الزائدة وهي لا تفيد تعريفا، تدخل على الأسماء فلا تزيدها، فلا تزيدها تعريفا. لما؟ لأن الأسماء معرفة أصلا، كان تقول مثلا المأمون، الرشيد، العباس، تمام؟ هذه الأسماء معرفة، فكلمة مأمون كلمة علم على شخص معين، الرشيد كذلك هو اسم لشخص معين، والعباس اسم لشخص معين. إذن عندما أقول المأمون أو الرشيد أو العباس أنا لم أضف جديدا، فقال هنا لم تضف جديدا بل هي زائدة، هي قال هنا إيه زائدة، أي أنها لم تعرف الكلمة التي وضعت فيها. لماذا؟ لأنها معرفة أصلا، أنها هي كلمة معرفة، فهو وضع ألا لم يفيد جديد. كان تقول مثلا فقط، فقط نقول قط هي الكلمة والفعل التزيين فقط. عندما نقول كلمة فقط نقول قط، كلمة قط هي التي لها أعراب، أما الفاء فهي للتزيين. كذلك المأمون هو معرف، هو اسم معرفة. أما ال فلم تضف جدا ولم تعرفه فنسمى ال زائدة. إذن ما قلناه في ال أنها أداة لتعريف الأسماء، والأسماء التي تلحق بها ال هي أسماء معرفة، تمام. أما ال الزائدة فتدخل على بعض الأسماء التي هي معرفة أصلا. أما ال الأولى المعرفة دخلت على أسماء نكرة، رجل أدخلنا عليه ال فأصبح الرجل، ولد أصبح الولد، شجرة أصبحت الشجرة، بقرة أصبحت البقرة، فكانت الكلمة أصلا نكرة فأصبحت معرفة. أما ال الزائدة كما قلنا الآن فهي تدخل على أسماء هي أصلا معرفة، إذن لم تضف إيه، لم تضف جديد. النوع الخامس أنواع المعارف والمعرف بالإضافة. ونقصد بهذا النوع هو أن هذه الحالة من حالات التعريف أن الاسم نفسه نكرة ثم يضاف إلى اسم معرف فيكتسب التعريف من تلك الإضافة. نقول هو اسم النكرة اكتسب التعريف من إضافته إلى معرفة من المعارف، تمام. يعني نشبهها مثلا بأن لو أن ولدا ولد لأب غني فأصبح غنيا بإضافته لهذا الأب، أما لو أن ولدا ولد لأب فقير فأصبح هذا الولد فقير مثل أبيه. كذلك عندما نضيف كلمة نكرة إلى اسم معرفة فإنها تكتسب التعريف بتلك الإضافة، تمام. كان نقول مثلا هذا كتاب محمد، هذا كتاب محمد، نعرف أولا ثم نتكلم في الكلام بهدوء من ناحية التعريف وتنكير. لو قلنا المثال الأول هذا كتاب محمد، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا، كتاب خبر، وكنا تكلمنا هناك في الاستفادة من أسماء الإشارة، قلنا أن اسم الإشارة إذا دخل على معرف بغير ال فإنه يعرب خبر، فقلنا هذا اسم إشارة معرفة وكتاب خبر، اسم إشارة معرفة يعرب مبتدا وكتاب يعرب خبر. طيب كتاب من؟ كتاب محمد، كتاب هنا نكرة ومحمد هنا معرفة، أصبح محمد أعرابه أنه مضاف إليه، هذا كتاب محمد. لماذا قلنا مضاف إليه؟ نقول لأن محمد خصصت وحددت كتاب محمد، نقول كتاب من هذا؟ نقول كتاب محمد، فمحمد هنا مضاف إليه. طيب هذا معرفة لأنه اسم إشارة، وكتاب كان نكرا، كان نكرا ثم أصبح معرفة لأنه أضيف إلى كلمة محمد التي هي معرفة. تاني هذا اسم إشارة معرفة، وكتاب كان نكرا، كان نكرا ثم أضيف إلى كلمة بعده وهي كلمة محمد، هذه الكلمة معرفة فأصبح كتاب أيضا معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. طيب ثالثا يقول هذه مدرستنا، هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، مدرسة خبر مرفوع علامة رفع الضمة، والناء ناء الجمع ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وسوف نتكلم بعد قليل عن الضمائر بإذن الله. ونقول مدرستنا، الناء هنا مضاف إليه أو ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن مدرستنا أصبحت معرفة، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى معرفة. ما تلك المعرفة؟ ناء الجمع، والناء ضمير، وكل الضمائر معارف، كل الضمائر معارف. إذن هذه كلمة معرفة اسم إشارة، مدرسة كانت نكرة ولكنها أضيفت إلى ناء المفعولين أو آسف ناء الجمع التي هي ضمير فأصبحت أيضا معرفة بالإضافة. مدرستنا كانت نكرة عندما أضيفت إلى الناء أصبحت معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة. مثال ثالث نقول ركبت سيارة هذا الرجل، ركب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء اسم مبني على السكون الاتصالي بتاع الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، تمام. وسيارة مفعول به منصوب على النصب الفتحة، وسيارة هذا، هذا اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه. لماذا؟ سيرى نكرة. وهذا هذا معرفة. نكرة يأتي بعدها معرفة لتخصصها فإنها يعرب مضاف إليه. إذن هذا يعرب اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه. طبعا رجل بدل. نحن قلنا لو أنك أتيت باسم إشارة ثم أتيت بعده باسم معرف بأل ويشير إليه فإنه يعرب إيه؟ يعرب بدل. إذن ركبت سيارة هذا الرجل ركب فعل ماضي والتاء تاء الفعل وسيارة مفعول به وهذا اسم إشارة مبني في محل رفع في محل اسم جر مضاف إليه والرجل يعرب بدل مجرور. إذن سيارة كانت نكرة أضيفت إلى اسم الإشارة هذا فأصبحت معرفة. أيضا مثال الرابع يقول جلست في مكتب الذي غاب. جلست في مكتب الذي غاب. جلس فعل ماضي والتاء تاء الفعل في حرف جر مبني لمحل من الإعراب. مكتب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. والذي اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. لماذا مضاف إليه؟ نكرة. جاء بعده معرفة ليخصصه. مكتب كلمة نكرة. جاء بعدها اسم الموصول الذي لكي يجعله معرفة وهو يخصصه ويعرف. إذا قلنا جلست في مكتب الذي غاب نقول الذي اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. وطبعا غاب كما تكلمنا في المرة السابقة هو عبارة عن جملة صلة الموصول لمحل لها من الأعراب. إذن كلمة مكتب كانت نكرة. جاء بعدها اسم موصول أضيفت إليه فأصبحت إيه؟ أصبحت معرفة. إذن أقول جلست في مكتب الذي غاب. مكتب اسم مجرور بفيه. الذي مضاف إليه أصبح يخصص كلمة مكتب وأيضا يفيدها المعرفة. في المثال الخامس نقول حضر أستاذ اللغة العربية. حضر أستاذ اللغة العربية. حضر فعل ماضي مبني على الفتح وأستاذ فاعل مفعول علامة رفعه الضمة. اللغة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة والعربية نعت مجرور علامة جره الكسرة. ننظر إلى كلمة أستاذ. كلمة أستاذ هذه كلمة نكرة أضيفت إلى كلمة اللغة التي هي معرفة بأل أصبحت معرفة مثلها. إذن اكتسبت التعريف عندما أضيفت إلى كلمة معرفة بعدها. نقول حضر أستاذ اللغة العربية. حضر فعل ماضي أستاذ فعل مفعول مترفع الضمة. اللغة مضاف إلى مجرور علامة جر الكسرة العربية نعت مجرور علامة جر الكسرة. إذن كلمة أستاذ قلنا كانت نكرة أضيفت إلى اسم معرفة فأصبحت أيضا إيه؟ أصبحت أيضا معرفة. طيب إذن كل كلمة تعرب بأل تصبح معرفة. يستثنى من ذلك بعض الكلمات. العلماء استثنوا بعض الكلمات التي تسمى ألفاظا متوغلة في الإبهام. ألفاظ متوغلة في الإبهام يعني ألفاظ مبهمة جدا حتى لو وضعت لها أل لن تعرف. هذه الألفاظ المعرفة بأل أل لا تفيدها تعريفا لأنها كلمات نكرات بشدة. فلما أقول نكرة متوغلة في الإبهام أقصد أنها شديدة الإبهام. شديدة الإبهام مبهمة جدا. مثل كلمات مثل وغير وشبه. مثل وغير وشبه. في كلمات أخرى لكن دي أشهر كلمات اللي نستخدمها. مثل وغير وشبه إذا عرفت تظل نكرة. تظل إيه؟ تظل نكرة. فإذا أضيفت هذه الكلمات لمعرفة تظل نكرة. مثل قول المولى عز وجل ما نراك إلا بشرا مثلنا. ما نراك إلا بشرا مثلنا. لو حبينا نعرف ما طبعا نافية. نرى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لم يسبقه ناصب ولا جزم طبعا ضمة مقدرة عشان أخرها ألف. تمام. والفعل ضمير مصدر تقديره نحن. ما نراك نحن. والكاف ضمير من محل جر مضاف إليه. طيب باشرا التي بعد نراك نجد أنها نكرة. باشرا نكرة منصوبة. ومثلنا معرفة. ما نراك إلا باشرا مثلنا. نراك باشرا مثلنا. طبعا هنا رؤية لو قلنا أنها رؤية بصرية رأوه بالعين يعني، هنقول ان الكاف هنا مفعول به وبشرا حال، تمام. اما لو كانت الرؤية رؤية عقلية يعني وجهة نظر يعني شايفين انك بشر، هنقول ان الكاف هتبقى مفعول به وبشرا هتصبح مفعول به ثاني، لان الرؤية العقلية تنصب مفعولين، اما الرؤية البصرية فانها تنصب مفعولا به واحد. بشرا هنا منصوبة. طب مثلنا منصوبة ايضا. طب منصوبة ليه؟ لانها نعت. كيف تكون نعت؟ بشرا نكرة ومثلنا مضافة لنهاية الفاعلين. ولا يصح ان يصف شيئا مختلف عنه. احنا بنشترط في الصفة الاثنين نكرة او الاثنين معرفة. في الصفة ان يكون الموصوف نكرة والصفة نكرة، او الموصوف معرفة والصفة معرفة، الاثنين معرفة او الاثنين نكرة. لكن هنا هلاقي بشرا نكرة ومثلنا معرفة، المفروض انها معرفة بالاضافة لنه، تمام. فبشرا منصوبة ومثلنا منصوبة. لكن لو دخلت على اعراب القرآن هتلاقي ان مثلنا هنا تعرب نعت. طب كيف تعرب نعت وهي معرفة بالاضافة لنه وبشرا نكرة؟ هذا لا صح. المفترض ان نصف النكرة بالنكرة والمعرفة بالمعرفة، وهذا الذي حدث. كيف ذلك؟ كلمة مثلنا لا تزال نكرة مع انها اضيفت الى معرفة والناء، ولكن هذه الاضافة لم تفيدها شيئا. لماذا؟ لان مثل وغير وشبه كلمات متوغلة في الابهام، اذا اضيفت الى الضمانة ولا اي شيء اخر لا تعرف. طبعا بعض العلماء وضع قيد او شرط لان تعرف، قال ان يكون ما قبلها مخالف لما بعدها، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال ان غير هنا معرفة لان ما قبلها خالف ما بعدها في المعنى، يعني ما قبلها خالف ما بعدها، تمام. يعني اللي قبل غير في المعنى بخلاف ما بعد غير في المعنى تصبح غير معرفة. دي حالة طبعا وحيدة وشرط وحيد، طبعا لا تتوفر كثيرا، ولكن نقول أن كلمة مثل وكلمة غير وكلمة شبه هي كلمات متوغلة في الإبهام، مبهمة جدا، حتى إذا أضيفت إلى المعرفة لا تعرف. إذا أضيفت المعرفة لا تعرف. إذن كلمة بشر منصوبة، كلمة مثلنا منصوبة أيضا لأنها نعت لكلمة بشر. وكيف تكون نعت وهي مضافة للناء؟ هي إضافتها للناء الجمع لم تفيدها تعريفا لأنها لا تزال نكرة، فهي كلمة متوغلة في الإبهام. إذن لا شك أنها تعرب نعت لأنها لم تضف تعريفا. طيب يا ترى ما هي حالات المضاف إليه؟ المضاف إليه لو حالات ثلاثة، يعني لما أحب أقول كيف يأتي المضاف إليه نقول لو ثلاث حالات مشهورة. الحالة الأولى أن يأتي نكرة أنه المضاف ثم يأتي بعدها معرفة يخصص ويعرف. تاني كلمة نكرة تأتي بعدها اللي من سبب المضاف، لأن الإضافة كون من جزئيتين، المضاف والمضاف إليه. المضاف اللي هو الأول يعرف حسب موقف الجملة، والمضاف إليه يأتي بعده. المضاف غالبا أو أصلا أو الأصل في أن يأتي نكرة والمضاف إليه يأتي معرفة، تمام. فالحالة تقول أو الحالة من حالات الإضافة كلمة نكرة يأتي بعدها معرفة تخصصها وتعرفها. لماذا؟ لأنها معرفة. أقول قرأت كتابا نحوي. قرأت كتابا نحوي قرأ فعل ماضي مبني على سكون صرف الفعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكتاب مفعول به منصوب على النصب الفتحة، والنحو مضاف إليه مجرور على الجر الكسرة. لماذا؟ كتاب نكرة وهو مضاف يعرف حسب موقف الجملة، والنحو معرفة وهو مضاف إليه ويعرب مضاف إليه مجرور على الجر الكسرة. طيب في القاعدة هنا نكرة زائد معرفة يخصصه يعرف. يعني يخصصه؟ التخصيص هو التحديد غير الوصف. الوصف أقول رأيته كتابا جميلا، كتابا قصيرا، كتابا سهلا، كتابا معقدا، تمام، كتابا مطبوعا. أما التخصيص فهو بيان نوع. أقول كتاب النحو، كتاب القراءة، كتاب النصوص، كتاب الفقه، كتاب الحديث. فهذه الكلمات لم تصف ولكنها خصصت وبينت النوع. فكلمة النحو فعلت شيئين، الشيء الأول فعلت شيئين، الشيء الأول وهو أنها عرفت كلمة كتاب، وأيضا أنها خصصته، فأصبحت كلمة كتاب معرفة ومخصصة. إذن كلمة كتاب معرفة بالإضافة لكلمة نحو. طيب لما نحب نعرف الجملة الثانية، حضر طالب العلم، حضر طالب العلم، حضر فعل مضمى من الفتح، وطالب فعل مرفوع على مضرفه الضمة، والعلم مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة. حضر طالب العلم، حضر فعل مضمى من الفتح، من الذي حضر؟ طالب، يعرف فعل مرفوع على مضرفه الضمة، والعلم يعرب مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة. طيب كيف الوضع هنا؟ نقول كلمة طالب نكرة، نكرة، وكلمة العلم معرفة. أضيفت كلمة طالب النكرة إلى كلمة العلم المعرفة، فاكتسبت من العلم التعريف والتخصيص. فكلمة العلم خصصت نوع الطالب، هناك طالب دنيا، طالب آخرة، طالب علم، طالب مال، طالب حق، طالب باطل، فخصصنا النوع فقلنا حضر طالب العلم. فالعلم هنا عرف كلمة طالب وأيضا خصصها، والقاعدة تقول نكرة زائد معرفة تخصصه تعرب المعرفة مضاف إليه. مثال ثالث يقول يعجبني أصحاب محمد، يعجبني أصحاب محمد، يعجب فعل مضارع مرفوع على مضارع الضمة مقدرة، والنون للوقاية تقل فعل من الكسر، والياء تعرب ضمير مبني محل نصب مفعول به. من الذي يعجب؟ أصحابه، يبقى اللي قام بالإعجاب مين، وقع من الإعجاب مين؟ أصحاب، أصحاب تعرب فاعل مرفوع المترفع الضم. أصحاب من؟ أصحاب محمد، أصحاب محمد، محمد هنا يعرب مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. طيب ننظر للحالة هنا، نقول أن كلمة أصحاب هنا نكرة، أضيفت إلى كلمة محمد وهي كلمة معرفة، فاكتسبت منها التخصيص والتعريف، التخصيص والتعريف. على التخصيص، علمت كتابه من؟ من صاحب الكتاب محمد، يبقى انت خصصت ان ده كتاب مين؟ كتاب محمد، او دول اصحاب مين؟ اصحاب محمد. يبقى كلمة اصحاب هنا هي الكلمة المخصصة اللي احنا خصصناها، خصصناها عن طريق مين؟ عن طريق كلمة محمد، واصبحت كلمة اصحاب مخصصة وايضا معرفة. لماذا معرفة؟ اضيفت الى معرفة، اضيفت الى معرفة. طيب اذا هنا نقول أن النكرة إذا جاءت بعدها معرفة تخصصها أصبحت مضاف إليه. هي ليست قاعدة، ولكن نقول أنها وسائل أو مفاتيح للإعراب، أو لكنها مفاتيح منضبطة، لأن كثير من طلبة العلم يعتمدون على حفظ مسلمات أو أشياء كأنها مسلمات، نكرة زائد نكرة صفة، معرفة زائد معرفة صفة، هذه أشياء ليست منضبطة كثيرا، ولكن نحاول قدر الإمكان ضبط وتيسير النحو على طلاب العلم. فنقول أنها نكرة يأتي بعد معرفة تخصصها وتعرفها. طيب الحالة الثانية من حالات المعرفة، أو أسف الإضافة، نكرة بعدها نكرة تخصصها فقط، نكرة بعدها نكرة تخصصها، هذه النكرة لا تفيد إلا التخصيص فقط. فلا يمكن أبدا أن تأتي نكرة وبعدها نكرة ونقول نكرة الثانية تعرف النكرة الأولى، أبدا. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت أنت نكرة كيف يجعل من قبلك معرفة؟ هذا لا يصح. يقع الكثيرون من طلاب العلم بل أساتذة اللغة العربية أحيانا يقول أن الإضافة، لمجرد الإضافة تعرف، هذا خطأ. الإضافة تخصص، فإن كان المضاف إليه معرفة أضفت التخصيص والتعريف، أما إن كان مضاف إليه نكرة فلا يفيد إلا التخصيص فقط ولا يفيد تعريفا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فإذا قلت قرأت كتاب نحو، نقول قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، أسف مبني على سكون صلب تاء الفعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل، وكتاب مفعول به منصوب على نصب الفتح. قرأت كتاب نحو، نحو مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. طيب كلمة نحو نكرة، طيب ماذا أضافت لكلمة كتاب؟ أضافت التخصيص فقط. لماذا؟ لأن كلمة نحو نكرة فلا صح أن تعرف ما قبلها، هي أصلا نكر، كيف تعرف؟ فنقول كتاب ظل نكر كما هو لأنه أضيف إلى كلمة نكر مثله كلمة نحو، فأصبح كتاب نحو كتاب نكر ونحو أيضا نكر، فلم يستفد منه إلا الإيه؟ إلا التخصيص فقط، هذا كتاب نحو. البعض يلتبس عليه هذا الأمر ويقول نحو كلمة نكرة، وقد حفظنا منذ صغرنا أن نكرة وبعدها نكرة، نكرة الثانية تعرب نعم، هذا كلام خطأ، ليس كل نكرة ونكرة تأتي الثانية نعم، هذا كلام خطأ، ولكن نقول أنه إذا كانت النكرة الثانية تصف النكرة الأولى تصفها، نقول أنها صفة، قرأت كتابا جميلا، قرأت كتابا عظيما، قرأت كتابا مطبوعا، قرأت كتابا منسوخا، هذه كلها صفة. أما نقول كتاب نحو، النحو ليس صفة، فلا صح نقول هذا رجل النحو، يعني بصف الرجل بأنه نحو أو أصف الكتاب بأنه نحو، لا هذا ليس وصف، لكنه تخصيص، تخصيص يعني بيان إيه؟ بيان نوع. فنقول نوع الكتاب هنا أنه إيه؟ أنه نحو. إذن كتاب هنا أصبح نكرة، ولكنها نكرة خصصت عن طريق كلمة إيه؟ نحو. طيب ماذا لو قلت رأيت طالب علم، رأيت طالب علم، رافع لماضي مبني على سكون صاربة الفعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وطالب مفعول به منصوب على نصب الفتحة، وعلم مضاف إليه. لماذا؟ لأن علم خصصت كلمة طالب، يعني خصصته بين نوعين. طيب عايز أتأكد أن كلمة علم دي مضاف إليه، طب أنا مشتبه هنا، ممكن تكون صفة، بعض الناس حفظونا زمان أن نكرة ونكرة تدينا على طول إيه؟ صفة. طب ينفع كلمة علم تبقى صفة؟ نقول هنجرب هنشوف. والله لو عرفت الاثنين والكلام استقام، أقول رأيت الطالب العلم، الطالب العلم استقام الكلام، ماشي بقى التانية صفة. لكن لو ما استقامش الكلام وعرفت التانية بس واستقام الكلام، هنقول عليه مضاف إليه. نجرب كده، لو قلنا مثلا رأيت الطالب المؤدب، تمام المؤدب نعت، طب نكرها كده، رأيت طالبا مؤدبا، تمام برضو مؤدبا تعرف إيه نعت، طب رأيت طالبا طويلا، طويلا نعت، طيب نعرفها كده، رأيت الطالب الطويلة برضو نعت، تمام. لكن لو قلت رأيت طالب العلم، عرفت تاني بس والكلام استقام، كده بقى مضاف إليه. طب نقول كمان رأيت طالب العلم، يبقى العلم أصبح إيه؟ مضاف إليه. طب رأيت طالب علم برضو مضاف إليه. يبقى الكلمة الثانية إذا صح أن تعرف ويستقيم الكلام تعرف مضاف إليه، رأيت طالب العلم، رأيت طالب علم، لكن ما يصحش أبدا أقول رأيت الطالب العلم، لا صح تعريف اثنين. فإذا اشتبهت عليك كلمة وانت مش عارف تعربها مضاف إليه ولا نعت، عرف اثنين، إن الكلام استقام يبقى التانية نعت، إن وكانت وصف استقام وكانت وصف، كانت الكلمة التانية وصف الأولى. أما إذا الكلام ما استقامش، جرب حاجة تاني إنك تجعل كلمة علم دي معرفة، فتقول رأيت طالب العلم، كده مستقيم الكلام، تبقى العلم مضاف إليه. سقطت أوراق شجر على الأرض، سقط فعل ماضي، تمام، والتاء تاء التأنيث ساكنة طبعا، وأوراق فعل مفعول مترفع الضمة، وشجر مضاف إليه. طب أعرف منين؟ طب ما واحد برضه ممكن يقول لي إن أوراق نكرة وشجر نكرة، يبقى شجر نعت. هنجرب ونشوف كده، نقول لو اتنين اتعرفوا الكلام استقام والتاني وصف الأولى، ماشي ينفع أقول سقطت الأوراق الشجر، هل الكلام ده مستقيم غير مستقيم؟ وهل الشجر نعت الأوراق؟ طبعا لا. طيب نجرب كده، نخلي كلمة شجر بس هي اللي ايه معرفة، سقطت أوراق الشجر، مستقيم الكلام. اذا كلمة الشجر هنا تعرب مضاف اليه، لانها كلمة نكرة يمكن تعريفها، يمكن تعريف أوراق الشجر، طالب العلم، كتاب النحو. اذا لو جاءت كلمة نكرة وبعدها نكرة تخصصها، فإن النكرة الثانية تعرب إيه؟ تعرب مضاف إليه، تعرب مضاف إليه، ولا تعرب نعت، لا تعرب نعت. إذن الإضافة نوعان، إما نكرة زائد نكرة زائد معرفة تخصصها تفيد التعريف، ونكرة زائد نكرة تخصصها تفيد التخصيص فقط، ولا يمكن أن تكون معرفة أبدا. الحالة الثالثة من حالات الإضافة وهي الضمائر التي تتصل بالأسماء. عندنا ضمائر الجر وتجمع في كلمة هيكنة، وهي هاء الغيبة، وياء المتكلم، وكاف الخطاب، وناء الجمع. تاني، هيكنة مكونة من أربع حروف، هاء الغيبة، وياء المتكلم وكاف الخطاب وناء الجمع. هذه الضمائر إذا اتصلت ب أي اسم، أي اسم تعرب مضاف لي، أقول مثلا قرأت كتبهم، قرأت كتبهم، هم في كتبهم تعرب مضاف لي، تعرب كله قرأ فعل ماضي والتاء تاء الفعل، قرأت كتب مفعول به، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع، والميم للجمع. تمام، يبقى إذن كتب مفعول به، هم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم للجمع. وكتابك كتاب طبعا معطوف منصوب، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وكتابي برضو معطوف منصوب، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وكتابنا كتاب معطوف، والناء ضمير مبني محل جر مضاف إليه. هذه الضمائر كلها تعرب مضاف إليه، لماذا؟ لأنها اتصلت بأسماء كتبهم، كتابك كتابي كتابنا، ضمائر اتصل باسم تعرب مضاف إليه. طيب أنا أتكلم الآن عن النوع السادس والأخير من أنواع المعارف، وهو الضمير. الضمير تعريفه هو اسم يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب. يبقى اسم يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، أو هو اسم جامد، يعني مش مشتق زي اسم الفلس مفعول وصيغة المبالغة، اسم جامد مبني يصلح أن يحل، طبعا مبني دائما على طول الضمائر كلها مبنية، يصلح أن يحل محل الاسم، أن يصلح أن يحل محل الاسم. والضمير في كل اللغات يحل محل الاسم، يعني كما يقول الدكتور عبد الراجح رحمه الله عضو مجمع اللغة العربية وصاحب المؤلفات المشهورة، كان يقول أن حتى في اللغات الأخرى الضمير في اللغة الفرنسية سمى البرونوم، برو أي نائب أو وكيل الاسم، برونوم، برو أي وكيل، ونوم أي اسم. يعني حتى في اللغات الأخرى الضمير يحل محل الايه، محل الاسم. فالضمير هنا في اللغة العربية يحل محل الأسماء، بدل ما أقول اسمي أقول أنا، بدل ما أقول فلان أقول هو أو هي أو هم أو هن، هي ضمائر تحل محل الإيه، الأسماء. طيب لماذا سميت هذه الضمائر بهذا الاسم كلمة ضمير؟ قال ابن هشام رحمه الله رحمه واسع، ابن هشام المصري النحو المشهور، أن الضمائر سميت بذلك لسببين، إما لأنها مضمر، لأنه مضمر يعني مخفي لا يرى أحد أو مستتر، نقول مضمر أو مخفي أو مستتر لا يرى أحد، أو من الضمور، الضمور هو صغر الحجم، نقول النبات ضمر، تمام، أو الحبة ضمرت، ضمرت يعني إيه، قل حجمها. فالضمير عبارة عن اسم صغير الحجم أو هو من الضعف والهزال، وذلك لقلة حروفه. تقريبا نسميه ضمير إنه مخفي، أنا ما أعرفش مين هي أو من هو أو من أنا. كلمة أنا مثلا لما أقول بعض الناس يطرق على الباب فتقول له من بالخارج، يقول لك أنا، أنا من أنت، أنا من أنت، أنا لا أعرف من أنت، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أنا أنا وكأنه كريهة. يعني كلمة أنا دي هذه كلمة مجهولة، إذا كنت لا أعرف الشخص فكلمة أنا بالنسبة لي مضمرة مخفية، تمام، أو مستترة. وأيضا الضمور قلنا من قلة الحجم أو من ضعف الوزن. طب لماذا أطلقنا على هذا الاسم؟ لأن حروفها قليلة، كاف الخطاب مثلا، نون النسوة، تمام، ناء الفاعلين، تمام، واو الجماعة، هو هي، حروف أيضا حروف قليلة. قسم العلماء الضمائر إلى ضمائر مستترة، أي أنها لا تبرز ولا تظهر ولكنها تختفي. كان أقول مثلا نشرب الماء، من اللي نشرب؟ نحن، الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ تقديره نحن، لا أراه، هو مستتر. أيضا أقول ألعب الكرة، من اللي بيلعب؟ فين الفاعل؟ ألعب أنا، الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ تقديره أنا، أنا لا تظهر، مستترة. الأم تذهب للبيت، من اللي بتذهب؟ هي، ما ينفعش تقول أم، الأم زادت فاعل الكلام، أقول الأم مبتدأ مرفوع مضارع في الضمة، وتذهب فاعل مضارع مرفوع مضارع في الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الأم. طب ليه ما نقولش الأم موجودة؟ خلاص بقت مبتدا، إن الجملة أصبحت جملة اسمية، بدأت باسم كلمة الأم، فالأم هنا اسم أعرب مبتدا، خلاص مش هينفع فعل، مش هينفع ركن في جملتين. طب تذهب فعل مضارع، طب فين الفعل بتاعها؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الأم. إذن هذه ضمائر إيه؟ ضمائر مستترة. ما معنى مستتر؟ أنه غير بارز، لا يظهر، طبعا ضمائر مستتر فيها كلام كتير، بس انا بندي النقاط الأساسية اللي تفيدني وأنا بحاول أضبط لساني أو أضبط كلامي أو إعرابي. طيب النوع الثاني من الضمائر يسمى ضمائر بارزة. ضمائر إيه؟ بارزة. كلمة ضمير بارز أي أنني أرى. والبارز ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل أي أنه ملتصق بالأسماء أو الأفعال. إذن كلمة ضمير أي أنه أحد الضمائر اللي تكلمنا عنها، وهو بارز أي ظاهر، ومتصل أي أنه يتصل باسم أو فعل أو حرف. تمام؟ طيب هنقسم الضمائر البارزة تقسيمة تضبطها. نقول هناك ضمائر بارزة أولا للرفع، أي أنها دائما مرفوعة أو في محل رفع. طبعا تمام، احنا اتفقنا اتفاق اولي ان الضمائر من المبنيات كلها مبنيه لا نقاش في ذلك. فلو قلنا مثلا ضمائر البارزه للرفع تجمع في كلمه ونيتنا، احنا بنحاول نعمل تجمعات عشان يبقى يسهل علينا حفظ هذه الاشياء. فلو قلنا ما هي ضمائر رفع، نقول ضمائر رفع البارزه، ضمائر رفع البارزه او الضمائر البارزه المتصله للرفع، الضمائر البارزة لأن شايفها متصلة ملتصقة بالكلمات للرفع اللي تأتي في حالة رفع، تجمع في كلمة إيه؟ ونيتنا، وهي عبارة عن واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الفعل وناء الفاعلين. طيب هندي ملحوظة كده، واو الجماعة طبعا تأتي مع كل الأفعال، ألف الاثنين تأتي مع كل الأفعال، نون النسوة تأتي مع كل الأفعال، ياء المخاطبة تأتي مع الفعل المضارع، والأمر أقول كلي واشربي وقري عينا. تمام، يبقى أنا بكلم أنثى فتاة، وهذا الكلام أطلق على السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها، أقول كلي واشربي وقري، فين الفعل؟ ياء المخاطبة. طيب أيضا تأتي مع مضارع، أقول أنت تأكلين أو تشربين أو تنامين. تاء الفعل تأتي فقط مع الفعل الماضي، تأتي فقط مع الفعل الماضي. ونا الفاعلين، نا الفاعلين لأن أنا عندي ثلاثة نام، نا فاعلين ونا مفعولين ونا جمع. نا الفاعلين تأتي مع الفعل الماضي فقط وتعرب فاعل وتسبق بسكون. نا الفاعلين، خلي المسميات دقيقة، نا الفاعلين تأتي مع الفعل الماضي فقط وتسبق بسكون وتعرب فاعل، طبعا ضمير مبني محل رفع فاعل. طيب نأتي بأمثلة. طب ماذا تعرب هذه الضمائر؟ هذه الضمائر الموجودة تعرب ثلاث إعرابات، إما فاعل مع الفعل العادي، أو نائب فاعل مع الفعل المبني للمجهول، أو تعرب اسم كان وأخواتها إذا جاءت مع فعل ناسخ. يبقى كم إعراب؟ ثلاث إعرابات. ضمائر البارزة المتصلة للرفع تجمع في كلمة ونيتنا، لها كم إعراب؟ ثلاث إعرابات لا غير. الإعراب الأول أنها تعرب فاعل، تمام، إذا جاءت مع فعل عادي فعل مبني المعلوم، تعرب نائب فعل إذا جاءت مع فعل مبني المجهول، وتعرب أيضا اسم الكلا وخد إذا جاءت مع كلا وخد. نضرب أمثلة. نقول قالوا الحق، قالوا الحق، قال فعل ماضي، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فعل والحق مفعول به. ذهب مسرعين أو مسرعين، ذهب مسرعين، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فعل، ومسرعين ومسرعين حال. قلنا الحق، طبعا أقول فتاة قلن، نون النسوة هنا. طبعا قال فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بنون النسوة، والنون ضمير مبني في محل رفع فعل الحق مفعول به. كلي الطعام، طبعا كل فعل أمر، والياء ضمير مبني في محل يعني مخاطبة، ضمير مبني في محل رفع فعل الطعام مفعول به. لبست الثوب، لبس فعل ماضي، والتاء تاء الفعل، والثوب مفعول به، طبعا تاء الفعل ضمير مبني في محل رفع فعل. التاء طبعا لها ثلاث اشكال، لبست وبتكلم انا، لبست لو انت، لبستي لو انت. يبقى لبست انا على فتحه، لبست على ضمه، اسف، لبست انا على ضمه، لبست انت على فتحه، لبستي انت تحتها كسره. يبقى تاء الفعل كم شكل؟ ثلاث اشكال. لبست الثوب، طبعا الثوب مفعول به. تركنا الباطلة، تركنا الكاف عليها سكون، ليه؟ لأن الناء ناء الفاعلين، وتعرف فاعل بشرطين، أن يكون فعلها فعلا ماضيا، وأن يكون ما قبلها ساكن. تركنا، قلنا، أكلنا، شربنا، نمنا، دائما قبل سكون وتأتي مع فعل ماضي. إذا جاءت مع مضارع فليست نهي الفاعلين، اشترطنا فيها أن تأتي مع فعل ماضي وأن تسبق بسكون حتى نقول عليها نهي الفاعل. طيب متى تعرب نهي الفاعل؟ إذا جاءت مع فعل مبني مجهول، أقول قتلنا، ما قتلناش نفسنا، حد قتلنا، فقتل فعل مبني مجهول، تمام. والناء ناء الفاعلين، قتل والناء ساكنهم، فعل ماضي مبني المجهول والناء تعرب نائب فاعل. حوربت من أعدائي، حورب فعل مبني مجهول اهو، والتاء نائب فعل، نقول ضمير مبني في محل رفع نائب ايه؟ نائب فعل. يبقى قتلنا الناء تعرب نائب فعل، حوربت التاء تعرب نائب فعل. لماذا؟ لانها ضمائر رفع اتصلت بفعل مبني للمجهول. ايضا لو اتصلت بكان واخواتها تعرب اسم الكان واخواتها، كان نقول كانوا مخلصين، كانوا مخلصين، هنقول كان فعل ماضي مبني على الضم اتصالي بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم كان، يبقى كانوا عبارة عن جزئيتين، كان فعل ماضي واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم كان. طبعا مخلصين خبر كان منصوب على نصب الياء. أصبح مؤمنين، نتكلم عن الاثنين، أصبح مؤمنين، أصبح فعل ماضي مبني على الفتح طبعا فعل ناسخ، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع اسم أصبح، ومؤمنين مفعول بمنصوب على نصب الياء. النساء أمسين مخلصات، النساء طبعا تعرب مبتدأ مرفوع بالضمة، أمسين أمسى فعل ماضي تمام مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب مخلصات طبعا خبر أمس، لأن أمس من أخوات كان لها اسم اللي هو النون، وخبر اللي هو مخلصة. كوني صادقة، طبعا كوني ده فعل أمر، كوني أنت طبعا مكان أنت حطينا هي المخاطبة، فعش تقول أنت، أنت مكان هي المخاطبة، فنقول كوني فعل أمر، والياء ضمير مبني في محل رفع اسم كن تمام أو اسم كوني خلاص، وصادقة خبر كوني، يبقى كوني فعل أمر، ياء المخاطبة ضمير مبني محل رفع اسم كوني، وصديقة خبر كوني. لست كاذبا، لست كاذبا طبعا ليس فعل ماضي ناسخ من أخوات كان، والتاء تاء الفعل، لست أنا التاء تاء الفعل على ضم اللي بتكلم عن نفسي، ضمير مبني محل رفع اسم ليس، وكاذبا خبر ليس منصوب. ما زلنا نائمين، طبعا زال فعل من أخوات كان، وما زل اللام على سكون، والناء ضمير مبني في محل رفع اسم ما زال، ونائمين خبر ما زال. إذن لها ثلاث حالات، ضمائر ونيتنا أو الجماعة، ألف الاثنين يا المخاطبة، تاء الفعل نائب الفاعلين. هذه الضمائر تعرب إما فعل وإما نائب فعل وإما اسم كان وأخواته. طيب في ضمائر برضو متصلة تعرب ضمائر، نقول عليها ضمائر بارزة للنصب، ضمائر بارزة للإيه؟ للنصب. هذه الضمائر البارزة للنصب تجمع في كلمة هيكنة، هاء الغيبة وكاف وياء المتكلم، هناك ياء مخاطبة، هنا ياء المتكلم بتكلم عن نفسي، هناك ياء مخاطبة بكلم أنثى، أما هنا أتكلم عن نفسي، قل كتابي أقلامي أوراقي وهكذا. يبقى هيكنة هاء الغيبة وياء المتكلم وكاف الخطاب وناء المفعولين أو ناء الجمع، لأن لو جت مع فعلا سمينا إيه مفعولين، لو جت مع إنا وخواتها أو مع اسما سمينا إيه ناء الجمع. طيب ما حالات النصب؟ ليها حالتين في النصب، أو ليها حالتين في أن تأتي منصوبة. لو جت مع إنا وخواتها، لو اتصلت أو التسقت بإنا وخواتها، أقول إنا وأخواتها زائد ضمائر هيكنة تعرب ضمير مبني في محل نصب اسم إنا وخواتها. إزاي؟ أقول إنه الحق، إن حرف ناسخ مبني لمحل من الإعراب، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن، والحق خبر إن مرفوع، إنه الحق، إن حرف ناسخ، الهاء اسم إن، ضمير مبني في محل نصب اسم إن، ضمير مبني في محل نصب اسم إن، اسم إن منصوب، خبر طبعا مرفوع، الحق خبر إن مرفوع بالضمة. لعلني تارك الباطلة، لعل حرف ناسخ، والياء ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، وتارك خبر لعل مرفوع. ليتك مسرع للعمل، نقول ليت حرف ناسخ، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم ليت ومسرع خبر ليت مرفوع. كأننا واقفين تمام، كأن حرف ناسخ والناء ضمير مبني محل نصب اسم كأن تمام، واقفين خبر كأن. طيب لا، الحالة الثانية لإعرابها هي أن تأتي مع فعل، يعني هيكنة عندما تلتصق بفعل تعرب ضمير مبني في محل نصب مفعول به. رأيته، كلمتني، علمتك، أخبرتنا. أقول رأيته رأى فعل ماضي، والتاء تاء الفعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. كلمتني، كلم فعل ماضي، والتاء تاء الفعل، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. علمتك، علم فعل ماضي، والتاء تاء الفعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب أخبرتنا، أخبر فعل ماضي، والتاء تاء الفعل، والناء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب ما هي الناء هنا متصلة فعلا، وهناك قلت فعل، وهنا بتقول انها مفعول به. ازاي؟ لو بصيت قبل الناء هتلاقي في حركة، أخبرت ناء، أخبرت ناء، لكن هناك قبلها سكون. ثانيا انا عندي فعل، انا ادور على فعل ليه تاني، لما اخبر فعل ماضي والتاء تاء الفعل ادور على فعل تاني، هل في اتنين فعل؟ لا، التاء الضمير الاول فعل، والضمير التاني لو الناء تعرب مفعول به. قلنا ناء المفعولين اذا سبقت بحرف متحرك تعرب مفعول ايه؟ مفعول به. طيب ايضا ثالثا، ضمائر بارزه للجر وتجمع في كلمه هيكنه ولا حل. ضمائر الجر، ضمائر الجر طبعا المنفصله بايضا، هنقول على ايه؟ هيكنه، هاء الغيبه، وكاف الخطاب، وناء الجمع. هاء الغيبة وكاف الخطاب وناء الجمع طبعا، وهي المتكلم، ياء المتكلم. كيف نتكلم عنها؟ نقول أنه إذا اتصلت بحرف جر فإنها تعرب ضمير مبني في محل جر، إذا اتصلت بحرف جر فإنها تعرب ضمير مبني في محل جر. كأن أقول مثلا به، أو عنه، أو عليه، أو بك، أو إليك، أو عليك، أو علينا. كل هذه الضمائر أو هذه الأشياء تعرب جر ومجرور. نقول مثلا ب، الباء حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر. أما إذا قلنا عني، فعن حرف جر، والياء ضمير مبني في محل جر. وإذا قلنا إليك، فنقول إلى حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر. علينا، على حرف جر، والناء ضمير مبني في محل جر. تمام، إعراب ثابت. أما لو جاءت ضمائر هيكنة مع اسم فإنها تعرب ضمير مبني محل جر مضاف إليه. هيكنة، ضمائر هيكنة، هاء والياء والكاف والناء إذا اتصلت بحرف آسف باسم فإنها تعرب مضاف إليه. نقول كلامه، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أقلامي، الياء يعني المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. بيتك، الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أخلاقنا، الأخلاق حسب موقعات، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن هذه الضمائر ضمائر بارزة متصلة للجر تعرب مضاف إليه إذا اتصلت باسم، وتعرب في محل جر اسم مجرور إذا اتصلت بحرف جر. النوع الأخير من أنواع الضمائر وهي الضمير البارز المنفصل، ضمير بارز منفصل. أنا تكلمت في بداية كلامي عن أنواع الضمائر، قلت الضمائر إما ضمائر بارزة أو مستترة. قلنا المستتر لا يظهر، والبارز يظهر، وظهوره في شكلين. الشكل الأول أن يظهر متصلا بالكلمات، تمام، وقلنا ينقسم ضمير متصل إلى ضمير متصل للرفع والنصب والجر. للرفع يجمع في كلمة ونيتنا، وللنصب والجر يجمع في كلمة هيكل. طيب هناك ضمائر بارزة منفصلة، أي أنها لا تلتصق بكلمات، يعني هي لوحدها كلمة. أقول أنا، نحن، تمام، هو، هي، أنا، هم، هن، أنت، أنت، وهكذا. هذه الضمائر مستقلة بذاتها، لا تلتصق بالأسماء أو الأفعال، ولكنها كلمة قائمة بذاتها، وهي 12 ضمير، 12 ضمير. هذه الضمائر تنقسم كالآتي: ضميران للمتكلم، أقول أنا ونحن، أنا ونحن متكلم. خمسة للغائب، هو وهي وهما وهم وهن، خمس ضمائر للغائب. وهناك خمس للمخاطب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. طبعا أنا المتكلم المفرد، نحن لي الجماعة المتكلمين أو الشخص المعظم لذاته، زي ما كما يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، فهي تتكلم عن مفرد ولكنها معظم لذاته سبحانه وتعالى. وأيضا هو المفرد المذكر وهي المفرد المؤنثة، وهما المثنى المذكر والمؤنث أيضا، وهم جماعة الذكور هن جماعة الإناث، أنت المفرد المذكر وأنت المفرد المؤنثة بكسر التاء، وأنتما ما ينفعش أقول أنت وحط ياء، أنت وأنت تحتها كسرة فقط لك ما فيش ياء، أنتما المثنى بنوعين وأنتم لجمع الذكور وأنتن لجمع الإناث. هذه الضمائر تعرب غالبا غالبا تعرب مبتدأ. تعرب ايه؟ مبتدا. يعني نقدر نقول 99% من اعرابها مبتدا. اقول انت رجل، انت مبتدا ورجل خبر. هو اسد، هو مبتدا واسد خبر، لكن هنقول ايه؟ ضمير مبني في محل رفع ايه؟ مبتدا. او هو اسد هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا، واسد يعرب ايه؟ يعرب خبر. ولكن احيانا ككل الكلمات تعرب توكيد لفظي، تمام؟ يعني اي كلمه ممكن تعرف توكيد لفظي. لو قلت مثلا مصر، مصر، مصر لحسن موقع، مصر تاني توكيد لفظ. انت، انت، توكيد لفظ. هو، هو، توكيد لفظ. هي، هي، توكيد لفظ. احمد، احمد، توكيد لفظ. فتوكيد لفظ هو مجرد تكرار للكلمه، فلو كررت الضمير تمام هيعرب التاني توكيد لفظ. طبعا انا ممكن ااكد الضمائر ببعضها، انا ممكن ااكد ضمير منفصل بضمير متصل. مثلا لو قلنا نحن، قلنا نحن، قال فعل ماضي والنا فاعل ونحن توكيد لفظ بالضمير، تمام. ايضا تاتي تعرب طبعا حسب موقعها في الجمله، تعرب مبتدا 99% من اعرابها مبتدا، تعرب في احيان قليله توكيد لفظ بالضمير، وفي حالات شاذه جدا تعرب فعل، كان اقول ما حضر الا هو، ما حضر الا هو، من حضر هو، تعرب هنا ايه فعل، وهي حاله غريبه شويه لها تركيب تيجي في القصر، ما حضر الا هو. اما الاعراب الاغلب اللي نهتم بيه ونركز عليه نتعرف مبتدا. كان اقول مثلا من قوله تعالى هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، احبنا نعرف الجمله من اولها. هؤلاء اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا، تمام، وبناتي خبر، وهن ضمير مبني في محل رفع مبتدا، واطهر خبر، ولكم جار ومجرور. لو قلنا قول الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم، نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدا ونقص جملة خبر، يبقى إذن الضمائر المنفصلة تعرب غالبا مبتدأ، معظم إعرابها أنها مبتدأ. آخر كلام في درس اليوم هو الضمائر المنفصلة للنصب، وهي أيضا 12 ضميرا، اثنان للمتكلم إياي وإيانا، وخمسة خمس ضمائر للغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، وخمسة المخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. وتعرب غالبا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، تعرب مفعول طبعا برضو تنفع توكيد لفظ، تنفع توكيد لفظ. أقول إياك، إياك والكذب، إياك، إياك والإيه كذب. إياك الأولى مفعول بالفعل محذوف تقديره حذر، تمام، وإياك الثانية توكيد لفظي بالضمير. طبعا إياك مشهورة نستخدمها كل يوم عدة مرات في قراءة الفاتحة. إياك نعبد، إياك نعبد، ترتيب الكلام في غير القرآن، نعبد نحن إياك، نعبد نحن إياك. نعبد فعل مضارع مرفوع مترفع الضمة لمسبوق ناصب ولا جازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وإياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم. ترتيب الكلام في غير القرآن نعبد نحن إياك، أما في القرآن فجاءت للتخصيص إياك، وهي أبلغ وأوضح من أن نقول نعبد إياك. فإياك نعبد نقول إياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وإياك أن تعربها مبتدأ لأنها ضمير نصب، ضمير نصب. آخر مثال قوله تعالى إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. طبعا إنما كاف ومكفوف حروف لمحل من الإعراب، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا، إله خبر، واحد نعت، فإياي ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم، إرهبون إرهب فعل أمر، وهو الجماعة فاعل، وهو الجماعة فاعل. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.